لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كلام اليوم إن شاء الله تعالى في المبحث السادس، الأحرف السبعة. وتقدم واحنا بنتكلم في الرسم العثماني شيء من الكلام على الأحرف السبعة وعلى القراءات وقلنا انها في سبعة متواترة مشهورة، والعدد ده اوهم من دول هم دول، وبينهما الرسم العثماني. وتاني برضو باختصار قبل ما نقرأ الكلام اللي في الكتاب، ايه الموضوع عبارة عن الموضوع انه يعني من باب الرخصة ومن باب التيسير، ولأن بعض العرب كان يستصعب جدا أنه يقرأ ألفاظ غير اللي تعود عليه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأكثر من قراءة، بعضها بلغة قريش وبعضها بلغة العرب الآخر، وانه الصحابة ضرعهم فهموا وعلموا ان هذه رخصة، وانه بقيت هذه الرخصة معمول بها. وطبعا زي ما حنبين لا يقول احد من اهل العلم قط ان الرخصة دي كانت حاجة كده شبه رواية الحديث بالمعنى، لا خالص، الرخصة كانت كله بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الله تبارك وتعالى ينزل الآية مرة هكذا ومرة هكذا ونحو هذا. الصحابة علموا هذه الرخصة وسببها وأنها تيسير، وبقي هذا إلى أن تعارضت هذه الرخصة مع ما هو أرجح منها، وهو ضبط القرآن وحفظ القرآن. ومن الأمور المهمة جدا إن يكون راسخ في أذهاننا القرآن، وإلى يومنا إلى يومنا هذا الأصل في نقله أنه النقل مقروء بالسند، نقل التلاوة بالسند، والكتابة معضدة. عشان كده الكتابة إيه كان في وقت مش ما فيش خالص، وبعدين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الجريد، ثم جمع أبي بكر رضي الله عنه في المصحف واحد، ثم جمع عثمان رضي الله عنه بالإلزام بالرسم وجمع كل المصاحف اللي البعض كان نسخها لنفسه وكان ممكن لسه محافظ فيها على ترتيب الصور بالترتيب اللي هو كان حافظها بيه، بترتيب النزول، ما فيش ترتيب الصور مش ترتيب الآيات، لأن ترتيب الآيات بتوقيف من الوحي كما اتفق. كان الرخصة دي برضو حتى رخصة ان كل مسلم بالذات العلماء يعني بيرتب الصور بالطريقة اللي هو بيحفظها بيها الى غير ذلك، هذا ارتفع باجماع الصحابة. وهنا لما جيهم يعملوا الرسم بقى في عندهم يعني هل يستوعبوا كل الالفاظ كل الأحرف السبعة أم لا، فوجدوا أن ده سيفقد معنى الرسم الموحد، لأن هضطر إيه أكرر. طبعا حتى احنا مش عارفين كل ده كان فين يعني، بس مثلا لو من اللي هو باقي إلى يومنا هذا زي مثلا فتبينوا وفتثبتوا، لو دول مش الفروق مش نقط، يبقى ما فيش حل أنك تعملهم غير إيه بنسخ. طب وكم نسخة بقى والمرة، وهل يعني تخيل انت عدد الآيات اللي كان لها أكثر من قراءة عشان تستوعبها، ما كانتش في حاجة اسمها قراءة فلان، ده هي ان الآية دي لها بتتقرب بطريقتين، دي بتلاتة، دي نزلت بقراءة ايه واحدة، فاستجماع ده في كتابة موحدة يعني شبه مستحيل أو يفقد هذه الكتابة إيه معنى، مع علمهم بأن الأصل هي لغة إيه قريش. فمن ثم كان هنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم إن هذه الرخصة انتهى أمد العمل بها، وإن هم يكتبوا بلغة قريش. لغة قريش ذاتها كان ممكن بعض، إن إحنا قلنا قبل هذه يعني في زمن الوحي كل اللي كان الصحابة بيعرفوه إيه، إن الآية دي قرأت كذا وقرأت كذا. لما جيهم يعملوا هذا الكلام اللي قدروا يبقوا عليه، اللي استطاعوا يبقوا عليه بإن الرسم يشمل القراءتين أبقوا عليه، واللي ما استطاعش راح فين؟ نقل لنا يعني بسند الأحاديث الصحيحة، فصار من حيث الاستنباط والأحكام موجود، لكن من حيث التلاوة صار لا يتعب، ما لم يعني لا يكون إيه كسائر القرآن. القضية كلها، والحاجات اللي هي مطابقة تماما، لعل الأمة يعني لم يعني تهتم لا تنقلها، لكن لو في كانت قراءة مفيدة من مثلا زي وله أخ أو أخت لأم، فالقرأت اتنقلت لنا على أنها إيه كانت قرآنا بسند إيه صحيح، فبنعمل زي ما استفدنا عملنا أو بنعملها معاملة الحديث الإيه الصحيح. يبقى الصحابة أبقوا لغة قريش، والآيات اللي الرسم يحتمل، هل دي لأن الكلمتين من لغة قريش؟ بعض العلماء بيقولوا كده، فأنا بقول لا، حتى لو كانت مش من لغة قريش ويحتملها نفس الرسم اللي حيثبت لغة قريش، إيه المانع؟ ما هي ده يعني كلام بعض العلماء. لكن في النهاية إن صار عندي قراءات يعني أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وموجودة إيه في الرسم العثماني. طبعا يستشكل على هذا، الاستشكال كان يعني بعضكم ذكروا وبعض أهل العلم بحثوه، طب هو لما الصحابة اتفقوا على رسم واحد ليه نسخ المصحف العثماني فيها إيه فيها اختلاف؟ ولكن لما نيجي نراجع هنلاقي نسخ الرسم العثماني اختلافها محدود للغاية، وفي حروف وليس في كلمات. فيعني قالوا إنما أرادوا الإشارة إلى أنه كان في قراءات، في وجدوا إن إثبات هذه الأحرف يعني يبقي هذا المعنى، لكن في الجملة ما لم يستوعبه الرسم، فيعني صار انه ليس لا يمكن ان يتعبد بتلات، بل احنا هنيجي بعد كده في لما نتكلم على القراءات ما يستوعبه الرسم وفقط شرط التواتر هنعمل فيه ايه. دي مش مسألة مجمع عليها، يعني بعض العلماء وده الجمهور كمان، لا ده عايزين ايه عشان نقول ان ده قرآن، احنا اتفقنا ان اللي ما استوعبوش الرسم اصلا طالما صح السند هنقول ايه كان يقرأ، مش هنتعبد بتلاوته لكن هنعمله معاملة الحديث الصحيح طالما صح السند. بقول وما يستوعبه الرسم ان فقد شرط التواتر كذلك، والبعض يقول لا هو ما يستوعبه مش لازم فيما يستوعبه الرسم ان يكون متواترا، يكفي ان يكون مشهورا بين القراء. ماشي، وده الخلاف بقى بين علماء، لكن الفقهاء أميل إلى أنه القرآن هو الإيه هو ما تواتر فقط. القراء بعندهم إلى أن الأشياء التي اشتهرت بين القراء دون أن تتواتر برضو هنلاقيها في جزئيات صغيرة قوي وتفاصيل دقيقة، هما بيقولوا دي تعلمناها عن القراء، ونعلم أن القراء جيل بعد جيل كانوا إيه بيقرأوا بها، فيعني المكان يعني هذا لا يترتب عليه كبير اثر. يبقى طيب لما وصلنا لمرحله ان في الايه الرسم العثماني وفي القراءات المجموع ما اقراه مثلا للصحابه موجود، كل واحد منهم حافظ، مش شرط يكون حافظ كل الآيات، كل آية بكل طريقة قرأها بها النساء، ولو هو حتى حافظ وممكن يكون حافظ لغة قريش وعارف ان التانية دي كانت رخصة لل... فمش يعني لا يريد ان يقرأ بها او يعلمها لغيره. فبدأ يبقى عندي هنا أئمة الصحابة يعلموا التابعين وهكذا، وبدأ يبقى كأن بنقول كل هذا قرآن، وبعدين كل إمام قرأ بما حفظه. بدأنا نسند الكلام ده لمين؟ للأئمة اللي عن طريقهم عرفنا هذا. ولما أجي عايز أعرف المجموع زي ما ألاقي بقى في كتب التفسير مش بيبقى معني قوي بأنه هو لا، هو بيقول عايز يقول بالذات الحاجات اللي ممكن يكون فيها فرق في المعنى، وقف هيفرق كلمة، فبيبتدي يقول لا والله جملة ما تواتر في هذه الآية نقول، بل حتى عشان هو يضيف المعنى ساعات يجيب الايه الذي لم يتواتر. فانت لو عايز تمشي بطريقة عكسية بتجمع كل ما جاءك من علماء القراءات ومع الرسم وتقول والله انا لو عايز ادرس فقه الآية او اعرف اللي جي فيها يبقى عرفت ان الآية دي ايه قرأت بكذا وكان فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لا، اللي حاصل كان إن هذه القراءات كل إمام قرأ منها بما تعلمه أو بما ظن أنه، بالذات لو قلنا أن الرسم العثماني في حاجة غير لغة قريش، والبعض عم يقول لا ده هو حتى الآيات اللي فيها يعني قرأت بطريقتين، إنما يعني بقيت القراءتين لأن الاثنين كانوا من لغة إيه قريش، وده أحد أيا ما يكن. أنا بعد كده تعلمت على إن دي ده جاي من طريق فلان، يبقى كلمة قراءة في المصطلح اللي جه بعد كده ده نسبة إلى إن هذا قراءة القرآن بهذه الكيفية جاءتنا بالسند تنتهي لفلان، أو هو ده المعلم اللي برزها ونسبت إليه، وإحنا بهذا السند وبهذا ثم بهذا التواتر علمنا أن هذا مما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم به أصحاب. يبقى إذن كانوا دول سبعة ودول سبعة، كانوا دول سبعة ودول عشرة، كانوا دول سبعة ودول اتناشر، ما فيش أي ارتباط بينهم، لأن السبعة دول كلهم في النهاية في حس الصحابة صاروا قرآنا، ثم كلهم قلنا اللي هو رخصة ووجوده يعني يوجد مفسدة يبقى نوقف العمل بهذه الرخصة. يبقى فبقي من هذه السبعة وجه واحد في الغالب، إما وجه واحد تماما وهي لغة قريش، وإما ما أمكن أن يضم إليه في الرسم، يبقى مش دول السبعة خالص. ده أنت اللي عندك السبع قراءات دول بيعبروا عن إيه؟ عن حرف واحد تقريبا، حرف واحد تماما في قول بعض أهل العلم، وحرف واحد تقريبا يعني حرف واحد ومعه ما أمكن أن يستوعبه الرسم من غيره. طب ليه بقى سبعة؟ لأن الحرف الواحد ده هنا في الآية دي لغة قريش برضه فيها يعني قرأت بكذا وكذا، وفي الآية دي قرأت بكذا، احنا مش نتكلم على آية واحدة، نتكلم على مجموعة آية القرآن، فكل واحد من دول أقرأ الناس بطريقة نسبت إليه لأننا تعلمناها من خلاله، تعلمناها من خلال هذا السند وهذا التواتر، فعلمنا أنها من جملة الأوجه أو الطرق التي قرأ بها القرآن. يبقى أنا عندي آدي الأحرف ثم الرسم ثم القراءات، دول علاقتهم ببعض وفهم هذه العلاقة يعني ببعضها البعض. إذن أنا كان ممكن موضوع السبعة أحرف من الناحية العملية بكتفي بأن أنا بعرف أن هو كل ما نتعلمه من الأئمة القراءات اللي المسلمين بيقروا بها في بلدانهم قرآن، ومنقول لنا بالسند بل بالتواتر الشفهي معضد بالكتابة، والكتابة في مرحلة يعني برسم واحد، وذكرنا ان الراجح ان هذا الرسم ملزم فيما في كتابة المصاحف اللي هي قرآن محض، وبعض العلماء يعني زود أكتر وقال لا، حتى لما تيجي أنت في كتاب فقه أو عقيدة أو أي شيء تستشهد بآية تكتبها بالرسم العثماني، وإن كان ده المشاهد في المخطوطات إن العلماء لما كانوا بيكتبوا الآيات كان بيكتبها بالهجاء المتعود عنده، بالرسم اللي هو المعتاد، ولم يلتزموا في الاقتباس بالرسم العثماني. طيب كل ده احنا مقلناش هو يعني ايه الاحرف السبعة، وده لك موضوع ممكن يكون من اكتر الموضوعات اللي بتشغل دارس علوم القرآن، مع انه الثمرة بتاعته محدودة، لان في الاخر عندي نقطة اجماع عند الرسم العثماني وعند القراءات طرق القراءة الموافقة له، اللي في الاخر مشت بعد كده في سبع او عشر اسانيد مشهورة يعني يتحقق فيها شرط الشروط اللي الأمة يعني اتفقت عليها، والوجود الحقيقي في الأمة بالذات ان ايه ان يعني غير بقى ان الآية دي ممكن الكلمة فتبينوا فتثبتوا، لا طرق نطق المدود وغيرها كل واحد كان اقرب لطريقة نطق قوم شاعت فيهم هذا، وصار هنا من جهة التعلم للتلاوة والتعبد كل شعب وكل يعني قطر يعني تعلم على يد الإمام اللي طريقة نطقه أقرب إليه، من جهة المعنى والتفسير بيقوم يعني ينظر في كل هذه القراءات وياخد منها الأشياء المؤثرة في المعنى ويضمنها عنده في التفسير، وساعتها بنقول ان القراءتين للآية الواحدة كالآيتين، القراءتين للآية زي الايه وما يعلم تأويله الا الله. هنا ممكن نقف هنا او ايه والراسخون في العلم، اول مرة قلت المثال ده جاني اعتراض، دول مش قراءتين دول روايتين مش كده، ده قراءتين عند المفسرين يعني قراءتين، يعني قرأ رسالة مرة هكذا وقرأها ايه مرة هكذا، لا عند القراء طبعا عندنا ايه القراءة والرواية والايه والطريق، يعني اصطلاح عندهم انه لا القراءة دي لما يكون عن إمام القراءة الايه الرواية عن اللي يلي الطريق عن اللي يليهم لما يكون الخلاف حصل، يبقى لا مشاحة في الاصطلاح. ده خلاصة موضوع الأحرف السبعة مع الرسم العثماني مع القراءات عموما أو القراءات السبعة خصوصا، إلى هو في ترتيب الكتاب بدأ لنا بالرسم العثماني، وبالتالي كان ايه احتاجنا معاه ان احنا نقول جزء كبير من الكلام ده واحنا بنتكلم في الرسم الايه العثماني، وبعدين بعد كده كلمنا عن الاحرف السبعة وعن القراءات. قل ما هنمر عليه بسرعة كده، الخلاف الطويل قوي اللي احنا بنقول ثمرته محدودة جدا، الخلاف الكبير في ماذا تعني الاحرف الايه السبعة، ماذا تعني حاجة وكون انها اثبتت في المصحف واثبت منها ما يوافق لغة قريش، ومن هنا انطلق بدأت تيجي معايا القراءات دي يعني شبه متفق عليها، وده يمكن يخليني يعني في يعني بعض الاقوال التي قيلت في ماذا تعني كلمة سبعة احرف تجدها غير مستساغة مش هتركب مع الكلام ده، لكن عموما المبحث ده كده يعني يعتبر مبحث تاريخي الى حد ايه كبير، انا عندي فيه نقطة الاجماع الامة تلاها يعني اجماع كل الاجيال بعد ذلك، ويعني حتى لو انا ما عرفتش خالص يعني ايه او لم ارجح وجه ما او معنى ما في كلمة ايه ان انزل القرآن على سبعة احرف. يقول الأول نزول القرآن على سبعة أحرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. بإشارة إلى لما بعض الصحابة كان بيحفظ الآية ثم يسمع غيره يقرأها بطريقة أخرى فربما تشاجروا، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه محتمل يلاقي كده وحينئذ يسأل يعني العالم به. برضو هنا يعني دايما عشان المستشرقين كما ذكرنا بيدخل لكتب التراث ويبحث فيها عن أي شيء يصير بشبهة. التأكيد ان كل الأحاديث بتتكلم على نزول القرآن على سبعة أحرف تتحدث نزوله، تتحدث عن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه للصحابي الفلاني بكذا وأقرأه لغير حكاية بقى انه ايه انه كان يمكن انه يبقى كأنه من باب الرواية بالمعنى غير لا تدل عليه الروايات ولا يمكن ان ينصرف اليه الذهن، ولا كان تبقى عندنا كل المعركة دي والرسم العثماني والتدقيق فيه وان يكون بلغة قريش الى غير ذلك، وتعليل هذا انما نزل بلغتهم كما يعني قال عثمان رضي الله عنه في توجيهه للجنة جمع القرآن. أقول وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف، وده الحديث ده يشهد لفعل الصحابة أن قالوا إيه نقدر نكتب بلغة قريش وإحنا مطمنين. ليه؟ لأن الجبريل عليه السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على حرف. قال فراجعت طلب الرخصة لأمته في تسهيل نطق بعض الأشياء فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يبقى إذن والحديث ده برضه هيغلق الباب أمام تفسيرات كتير لسبعة أحرف كما سيأتي. يبقى إذن جيب العسام أقرأ نسام القرآن كله على حرف، فليجي يقول لي سبعة أحرف دول الأمر والنهي، يعني هو أقرأه أوامر بس مفهوش نواهي، فطلب النواهي هيتعذر يعني بعض. وهذا يعني طبعا مع يعني نحن نجل أهل العلم عبر التاريخ، لكن البشر بطبع يعني قد يذهل. أنت بتكتشف ذهوله منين؟ من كلام غيره من العلماء ممن هو مساو له أو حتى لو أدنى منه منزلة. ذاك دايما بتوع التقليد يقولوا الإمام نقوله طيب معنا جبنا احنا اخترعنا معنا جبنا كلام إيه إمام برضو بس معه الدليل، إمام بإمام ويبقى الدليل مرجح. فهنا بعض العلماء بيذهل يعني كأنه واخد حديث جاي له حديث نزل القرآن على سبعة أحرف وبس، فيقوم رايح للقرآن يتأمل ده كده إجمال محتاج إيه يبين. فهو يقول يعني أتأمل ماذا عسى في القرآن أن يكون سبعة أنواع مثلا، فيقوم يقسم الخطاب الوارد لإيه مثلا لعقائد وأحكام وقصص وأخبار. أيوة إن ده لو كان هذا الحديث يعني وحيد كده فأنت تقول إخبار عن القرآن بأنه فيه سبعة أحرف وتقول أحرف دي مجملة مش عارف هي إيه، فأقعد أدور إيه اللي ممكن يكون متنوع ومتنوع على سبعة، فأقول أساليب أقول كذا أقول كذا أقول كذا. لا مش ده الحديث الوحيد، لازم بقى تجمع كل الأحاديث وبعدين التفسير اللي تقوله لمعنى كلمة سبعة أحرف يكون ماشي مع كل هذه الايه الأحاديث. فإذا يبقى هنا لا كان يقرأ على حرف، يبقى ده يدل ان القرآن كامل على حرف ما، فما ينفعش أقول والله ده أصل دي الأوامر أو دي النواهي ودي كذا. وأن السلام هو الذي استزاد فزاد إلى سبعة أحرف، نقول يبقى سبعة لهجات من لهجات العرب. والبعض يقول لك طب أنت بتضايقها ليه؟ هو إيه بقى ممكن الـ الـ الـ إيه الكلمة الواحدة لغاية ممكن أنها تبقى بتتقال بسبع أو تقرأ بسبع طرق مختلفة. يبقى البعض ده الكلام بقى اللي ممكن نتناقش فيه، يعني لما نجمع الاحاديث دي يقول لك ايوه عرفنا كده ان سبعة احرف دي يعني ايه سبعة لغات من لغات العرب. ما يقول لا ده هو ان اذا استزاد انه الكلمات التي تصعب ينزل ببديل، فإذا كان البديلين دول صعبين على ناس تانية ينزل بإيه؟ بثالث فرابع فخامس فسادس فسابع، وده أقصى ما يوجد من ده على أحد التفسيرات، أقصى ما يوجد من طرق قراءة لكلمة واحد. يقول: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، على حروف كثيرة. يبقى هنا بيشير ان ايه، كلمات كتير كانت غير اللي هو بيقرأها عمر، لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت عليه فلببته بردائي، يعني فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة فيها عمر رضي الله عنه يعني يحفظ السورة كما أقرأها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ السورة بطريقة أخرى. عمر استنكر هذا يعني غاية الاستنكار. إزاي بقى تقول الناس لم كان بيقول لهم غيروا؟ ولو حد كان هياخد إذن التغيير كان يبقى على رأسهم أبي بكر وعمر. لو حد دول إيه أفضل الصحابة ويعني خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أكثرهم علما إلى غير ذلك. وعمر رضي الله عنه وافقه ربه في مواطن، فلو في رخصة تغيير تلقائي كانت تبقى لابد ان يكون عمر رضي الله عنه عالم بها، بل هيكون هو اول من يرخص له بهذا. لا، مفيش كده، زي ما بعض المستشرقين بيحاول يقول هو قراءة اقرأه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هشام بن حكيم استنكر هذا واخذه بتلابيبه لشدة استنكاره ان يكون يعني يتقول في القرآن، فقال له ايه: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان. وبرضو الحديث ده هناخد منه شاهد إن على الأقل بعض الصور عرفت أسماؤها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني مش هنقدر نقول على الراجح ان كلها، ان يعني اسماء الصور بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها باجتهاد من الايه، من الصحابه، لكن هنضع دي شاهد ان كان في صور. طبعا عندنا البقره وآل عمران حديث الوالده في فضلها، وبرضه يعني بل ممكن نقول غالب صور القران يعني عرفت باسمائها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه للقراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال الحافظ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام، منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما تقدم في كلامه هو طبعا في يعني النقل، ابن حجر كان يشير إلى كلام ذكر هو، ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال عمرو: إنما هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم نزل يبقى إيه، فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا فيه. يبقى إذن دي الأحاديث الواردة في الأحرف السبع. اختلف العلماء ايه الأحرف السبع. يقول: القول الأول المراد التيسير والسعة لا حقيقة العدد، نسبه السيوطي للقاضي عياض. يبقى مش سبعة، معناها انه الآية الواحدة تقرأ بطرق مختلفة او بس. اتنين، ما يتغير حركاته دون صورته ومعناه. ونسبه لابن قتيبة. ده غير الايه، غير الوارد في الاحاديث ان هو يعني تغير كبير. يقول المراد سبع لغات من لغات العرب، ونسبه لابي عبيد وثعلب واخرين. ده قريب جدا، بس البعض يقول لين لو قلنا سبع لغات من لغات العرب، طب حددوها، طب ايه هي، ما نقول ايه. فيعني هنا اللي نظر في الاختلاف اللي فعلا ورد بان ايات يعني كان فيها كلمة ومرة اخرى بكلمة اخرى فقال هذا، وكان ده مش الايه، مش السبب الواحد. الرابع المراد سبعة اوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو تعالى واقبل وهلم وعجل واسرع، واليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير ونسبه ابن عبد البر لاكثر العلماء. ده ايه، دايما في المسائل ديت يعني ممكن يكون ايه معظم حضراتكم انشغاله بالقرآن والقراءات، لكن لازم تراعي ان بعض المباحث اختلفت نظرة الفقهاء فيها عن نظرة القراء، وهي في النهاية فقهية اكثر. القراءة يعني نقل الايه احكام القراءة وضبطها، لكن الفقه بتاعها دي مسائل فقهية. فهنا بيقول نسبه ابن عبد البر لاكثر العلماء، وده يمشي قوي مع حديث ايه، اقرأني جبريل على حرف فاستزدته فحتى بلغ سبعة احرف. يبقى معنى كده انه، طبعا مش معنى كده ان كل الالفاظ كده، انه من الوارد ان نجد يعني لفظ واحد الآية نزلت سبع مرات بألفاظ بديلة، اذا كان هذا لفظ فيه صعوبة على بعض الناس. وكل الكلام ده غير اللي موجود اللي خلاص استقر عليه الامر. يقول وذهب بعضهم الى ان المراد بالاحرف السبعة سبعة اصناف من الكلام، زجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال. وإذا كما ذكرنا يعني يستحيل يعني الجمع أن يتوافق مع معظم الأحاديث، مش مع حديث واحد. يعني قصة عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم وغيره بقى في الايه، في كل القصص المشابهة ده قرأ يعني لفظ غير، هنا كأنه بيصف يعني القرآن وانه هو مقروء كل آياته على وجه واحد، بس يقول انا هلاقي آية فيها ايه امر وآية فيها زجر، ومع هذا ورجع لما عمل لي السبعة، طب امر وزجر وبعدين حلال وحرام، هي دي كده اقسام سبعة؟ ما هو يعني انت يعني حتى السبعة ما بقتش اقسام، يعني الاقسام دي معناها ان انا بجيب الكل دوت اقسمه لاقسام تستوعبه، مفيش ايه تداخل بينها، ان انا زجر وامر وبعدين نرجع لحلال وحرام، طب هو ما يبقى ما هماش سبعه، محكم متشابه وامثال ونحو هذا. فالوجه ده بعيد جدا، ويعني كانه يتحدث عن ان يعني لا يوجد اي يعني تعدد في قراءه الايه الواحده، ولكن يريد أن يقول القرآن يشمل كذا من المعاني فيشمل كذا من المعاني، وهو مش هو ده موضوعنا خالص. يعني واحتجوا بحديث اللي فيه كلامهم اللي بيقولوا دوت، ولكن ابن عبد البر بيقول لنا وهذا حديث لا يثبت، وهو مخالف كما ذكرنا لكل الأحاديث اللي احنا بنحاول نفسرها، لكل الأحاديث اللي احنا نحاول نفصل. ماشي حط. يقول يعني يقول قلت واطنب الطبري في مقدمة التفسير في الرد على من قال به وحاصله انه يستحيل ان يجتمع في الحرف الواحد هذه الاوجه السبعة. انت بتقول اوجه سبعة وبعدين ايه، كأنك بتقول لي يعني يبقى كده كل حرف، يعني القرآن كله قرئ بطريقة كانت كلها أوامر وحرف تاني القرآن كله، مستحيل طبعا هذا. وعموما بغض النظر عن معنى الأحرف السبعة، من ضمن ما يجب أن يستوعب قل وليس المراد بالأحرف السبعة، سواء قلنا أنها لغات من لغات العرب أو قلنا أنها كذا، ليس المراد بالأحرف السبعة أن كل لفظات من القرآن تقرأ على سبعة أوجه. قال ابن عبد البر وهذا مجمع عليه، بل هو غير ممكن، بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل، مثل عبد الطاغوت. ويبقى دي على فكرة القليل دي شاهد للرواية الايه الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل عليه السلام لغاية ايه سبعة، وده حصل في النادر. يبقى الأصل واحدة، يبقى وإذا كان فيها صعوبة أو نحو ذلك تبقى ايه التانية وهكذا والثانية، وده كله من باب الرخصة والتيسير، ولا يمنع انه الآية الواحدة قرأت بطريقتين من باب انها فيها احكام، دي فيها احكام ودي فيها احكام، ودي اللي منها توافق مع الرسم العثماني، وده الغالب بنقرأ الاثنين قرآن، واللي لم يتوافق بنتعامل معه بما صح منه انه مصدر للتشريع ولكن لا يقرأ قرآن. طبعا كل الكلام ده ما فيهوش ولا قول يعني معتبر الا قول هيذكره ابو شامة من باب الايه التحذير منه، انه ما فيش يعني لا يمكن انك تحمل الحديث على السبع قراءات اللي هي نشأت بعد كده كأسانيد، كان ممكن تبقى اكتر، كان ممكن تبقى اقل، بل هي بالفعل اكثر. وحتى لو هي ده مجرد اتفاق محض. يقول قال ابو شامة ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الان هي التي اردت في الحديث، وهذا خلاف اجماع اهل العلم قاطبة، وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. وقد ذكر ابو شامة اختلاف العلماء في اجتماع الاحرف السبعة في المصاحف الموجودة بايدي الناس، اللي احنا قلنا هل المصاحف فيها الاحرف السبعة، فذهب ابن البقلاني الى انها مجتمعة في المصاحف، وهذا بعيد. ليه؟ احنا كان عندنا يعني بعض ما يروى باسانيد صحيحة مش لاقينه في الرسم العثماني، فازاي تقول انها مجتمعة؟ لانها عشان تجتمع كان محتاجين عدد كبير جدا من المصاحف، فيا اما بنحتاج بقى كل آية تتكتب كذا مرة، اللي بتتقرا مرة تتكتب مرة، اللي هي لها طريقتين في القراءة تتكتب مرتين، وده ما حصلش في الرسم العثماني. طب لو تعدد مصاحف، خد بالك التبادير والتوافيق تقول لك انه لو انت عايز تستوعب يعني في كل مصحف الطرق ويبقى كل آية مكتوبة في كل مصحف مرة واحدة، يبقى مع كل تغير في آية هتعيد مصاحف للتغير في الآية اللي بعدها، هتعمل عدد مصاحف في التغير الآية الثالثة، توصل في آخر عدد ضخم جدا جدا من المصاحف لا يمكن أن يتصور. يعني هذا غير وارد. يقول يعني وذهب الطبري وسفيان بن عيينة وابن وهب إلى خلافه. قال أبو شامة والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض ما اختلفت فيه الأحرف السبعة لا جميعا. في المكان يعني لو اعتبرنا أن الأحرف السبعة هي لغات، يبقى فيه لغة إيه؟ قريش. أو عموما لو اعتبرنا أنها كانت تيسير برضو هيبقى الأمر كذلك في النهاية، يبقى فيه لغة قريش وما وافقها من اللغات الأخرى رسما، أو لو كانت لغة قريش فيها يعني كانت إحدى يعني قراءتين من القراءات التي أقرأ بها مسلم أصحابه هم الاثنين من لغة قريش واستوعبهم بالرسم وهكذا. قل وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم، هو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس تسهيلا، فلما قال الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختار الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وطرقوا الباقي. وقال أبو العباس إن عمر أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها، وضابطه هو موافق رسم المصحف. يبقى كل الكلام ده مش هيبقى ايه مفيد قوي بالنسبة لنا، وكل مصنف وكل كاتب وفي هذا الباب هيرجح معنى غير التاني ومش هيفرق كتير قوي معنا. انا يعني اميل بشدة الى انه الى قولين متقاربين وان كان الاضق بنقول ان كل يعني ان هناك الفاظ لان الامر هو كله من باب التيسير، وهذا يعني اختلاف طريقة نطق بعض الالفاظ او تغييرها تغيير لفظ مكان اخر بما يقوم معناه، وانها ممكن تكون في بعض الايات قرأت على حرف واحد وبعضها على اثنين واقصاها انه يكون على سبعة، فهي تيسير، وهذا راجع الى يعني لغات العرب، مش شرط يكون ان دي منتزعة من سبع لغات، ده الفرق يعني. هي القضية انه ما احتاج الى تيسير، نزل به الوحي يقرأ، وغالبه راجع الى ان يكون لفظ غير شائع عند بعض العرب، فينزل جبريل عليه السلام بما يقوم مقامه واقرأ السلام الصحابة كل هذا. واللي يؤكد هذا ان الصحابة في الاخر قالوا ان نكتب بلغة قريش، لما يدل الموضوع كان في المقام الاول لغوي، وان الاصحابة فهموا انه لو جت لهم الآية مقروءة باكثر من لفظ، واحنا دلوقتي خلاص اتفقنا اجماعا ان محتاجين رسم واحد، فهنختار رسم اللغة الاصلية، واللغة الاصلية لغة ايه؟ قريش. يبقى فلذلك هذا كان حرف واحد في الاول، او يعني هكذا زي كده الصلاة كانت يعني 50 ثم خففت، فكان نزل جبريل بهذا، ومن رحمة السلام بأمتي سأل غيره، لما جينا نقول نكتفي قلنا نكتفي بما نعلم ان القرآن كان ينزل بها اولا، وهو لغة ايه؟ لغة قريش. فالشاهد يعني الذي يعني طبعا القول اللي ابو شامة قال لنا لا يقول احد من اهل العلم خلاص، هي اكيد مش هي القراءات، فبرضو القول البعيد جدا اكيد مش امر ونهي وحلال وحرام خالص يعني اطلاقا، فدي اقوال يعني يأبى معها سياق كل الاحاديث، واقرب هذا اقول سبع طرق الى اقصى ما يكون سبع طرق لقراءة الكلمة الواحدة، او نقول سبع لغات من لغات العرب وهما متقاربين، بس هنقول ايه الامر مرجعه الى تعدد اللغات، ولكن سبعة دي مش سبع مش عدد اللغات، وانما عدد ايه اقصى ما يوجد في الاية الواحد، ويبقى ده اقرب ما يمكن ان يقال فيما ارى ان هو الامر الامر مرجعه الى اختلاف اللغات، ولكن العدد سبعة مش مرجعه الى عدد اللغات، وانما مرجعه الى اقصى ما وجد او في القرآن من قراءة الاية الواحدة بطرق متعددة. معظم الايات ورد فيها واحدة بس. يقول ثالثا فوائد اختلاف الحروف السبعة، والمراد ما بقي منها بعد جمع الناس على المصحف العثماني الذي اعتمده الصحابة بتشجيع عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد رضي الله عنه، وحرق بقية المصاحف. أما ما احتلت المصاحف قبل الجمع العثماني فشر بقائه لا يخفى، يبقى رخصة صار فيها مفسدة يعني تركتها الأمة وأخذت بالعذاب. في الواقع العنوان لهذه الفقرة أنا شايفه مشكل جدا، أو الكلام على إن ده المراد ما بقي منها، لا، ومعظم الحاجات اللي بيقولها بيقول على القراءات اللي عملناها اللي قلنا عليها قراءات شاذة، وأخرجناها من أنه يتعبد بتلاوتها إلى أنها إيه تبقى في الأحكام. فالعنوان يعني هو من الأصل الموضوع كان في جملته تيسير، وفي بعضه كأن الآية الواحدة لها أكثر من فائدة فقهية أو فائدة في الحكم المستفيد. فإحنا التيسير عرفنا التيسير، وفيما عدا التفسير في فوائد معنوية أخرى غير التفسير، لكن هو في الواقع في هذه الفقرة يعني وضع عنوان الفقرة التفسيرية الأولى مشكلة لأنه لم يلتزم بها. فالنقاط اللي هو بيقولها لنا هنا: الجمع الأمة على لسان واحد وحرف واحد، وقد تحقق هذا في عصر الصحابة. دي فوائد الرسم العثماني، فدي خارجة عن موضوعنا، يعني هي دي نذكرها في فوائد الايه؟ الرسم العثماني. طيب، البيان حكم ما دل عليه، بيان حكم ما دل عليه تعدد الحروف، مثل قوله تعالى. يبقى هنا برضو مش على التي استقر عليها الرسم العثماني، ده عموما، وحتى اللي ما استقرش عليها الرسم العثماني خدناها ايه في باب انها دليل من أدلة الأحكام بصحة سندها. الحفاظ على مصلحة عدم التلاعب في القرآن، اللي مش موافق للرسم العثماني لا يقرأ، لكن في الاستدلال والاستنباط كل ما صح سنده يستدل به. يبقى هنا أقدر أستأذن، بس يبدو في شيء طارئ. أما السلام عليكم. طبعا أفترس البيان حكم ما دل عليه تعدد الحروف، مثل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. فتبين أن المراد في الآية الإخوة للأم دون الإخوة الأشقاء ومن كانوا لأب. يعني فإذن احنا هنا بنتكلم على فائدة الأوجه عموما، بغض النظر عن ايه التي بقيت متعبد بتلاوتها لمصلحة الحفاظ على القرآن، كما ذكرنا الإجماع على الالتزام بالرسم العثماني. ما لم يستوعبه في احنا بنحيله إلى باب الأحكام، ولأنه بعضه محتمل على فكرة، يعني حتى يعني كل ما صح سنده مش هنقدر نجزم انه من الحروف من الاحرف السبع. يعني خد بالك، يعني قد يكون قراءة تفسيرية، وقد يكون قراءة منسوخة تلاوة وبقية ايه حكما، لكن عموما طالما نقل الينا في باب الاحكام هننقله باب التلاوة على ما اجمعت عليه الامة انه يكون بالرسم العثماني. لكن هنا الامثلة دي ليس جزما انها تكون كانت حرفا مقروءا في لا وارد تكون غير كده، لكن مش يعني طالما احنا اتفقنا على قاعدة ان كل ما صح سنده فهو دليل نرجع ليه، ده باب في باب الاستدلال. في باب التلاوة اتفقنا على انه لابد يكون موافق للرسم العثماني ومتواتر على قول، او مشهور بين القراء على قول الاخر، يبقى ده الايه وطبعا الايه الموافقة اللغة. هنيجي للكلام ده، بس مقصودنا الايه من هذه الحيثية الدلالة على اختلاف الحكم باختلاف الحال، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى الارجل معطوفة يعني متعلقة بايه بامسحوا، يبقى فقرئ بنصب ارجلكم، يبقى دي وجرها، يبقى والنصب دل على وجوب الغسل لان العطف يكون فيه على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى ارجل هتبقى ايه متعلقه باغسلوا مش بامسح. طب الجر يا اما نقول، ما انا عندي هنا عندي القاعدة اللي احنا متفقين عليها والدنيا كلها ده في يعني ايه المنهج السلفي، الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الايه الامة. فاذا اول مصدر واتكلمنا يمكن اول مصدر برجع له في تفسير القرآن هو الايه السنة. تفسير القرآن بالقرآن يعني ده يعني هل في شيء اسمه تفسير القرآن بالقرآن من ناحية الاصطلاحية، لكن ايات يفسر بعضها بعضا، بعض العلماء كتب ما خلاص ايات يفسر بعضها بعضا، يعني ما فيش يستحيل تلاقي في القرآن ان آية بتقول ان الآية الاخرى معناها كذا، لكن تلاقي في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن معنى آية فيقول معناها ايه كذا. فبيقول بعض العلماء احنا عندنا احاديث تفسر آيات، لكن آيات تفسر آيات ده تجيبها في تفسير الصحابة والتابعين اللي هم لما جيهم يشرحوا آية قالوا ان مثلها مثل ايه كذا، او طبعا قبلها في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني اللي يبقى اذا تفسير آية بآية مش بيتم الا بان عن طريق مفسر اعلى طبعا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كده بقى في السنة، او الصحابة يبقى من تفسير الصحابي استعمل الآية في توضيح معنى الآية الاخرى. لكن مش بلاقي في القرآن آية بتقول ان الآية الاخرى معناها كذا. ما هي السياق واحد يعني مش ده يعني مش ده اللي هو اللي العلماء بيقصدوه يعني. برضو احنا هنا عشان بس احنا ما نقفش كتير عن يعني مش هلاقي في القرآن كده النص ان هذه الآية تفسير لتلك الآية، انما لقي اجمال وبيانه بعده، برضو ده هيجي حد يقول كان هذا كانت الآية دي مجملة وبيانها ايه هنا، او هلاقي في السنة انه الآية نزلت مجملة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل البيان ايه في الآية الاخرى، والامر قريب يعني. المهم يعني المقصد هنا ان يعني بنرجع في التفسير النصوص الكتاب والسنة بعضها بعض ثم بفهم السلف، يبقى هنا الـ الـ الـ الـ الـ الآية تشير او قد يكون بادي الرأي انها تشير الى وجود مسح. لو انا جيت في السنة العملية ولقيتش حاجة اسمها مسح الرجل خالص، كنا ساعتها نلجأ للتأويل، والتأويل ده بيبقى بقى ايه تأويل بشروطي ده. ان احنا نقول انها ان الجر جه من باب الايه المجاورة. طب لو لقينا مسح ان الرجل تمسح يعني كأنه تخيير، نقول يبقى القراءتين النصب والجر افادونا ان الرجل ايه تغسل او تمسح على التخيير. لقينا في السنة انها تغسل او تمسح بشروط، اذا كانت مستترة في الخف وكانت ملبوسة على طهارة ومدة وهكذا. قول ايوه، يبقى ايه برضو الآية مجملة في بيان ان الرجل قد ايه تمسح. يبقى اذا يبقى هنا ده الآية القراءتين ارشدونا الى ان في شيء ما نرجع له، والشيء الما ده مبهم محتاج نصوص السنة بينته. فلقينا ان احنا هنقول ان قراءة بتفيد غسل الرجل، والقراءة التانية بتفيد المسح، والسنة بينت ان للمسح شروطا. السنة بينت ان ليه المسح شروطا. يبقى هنا طب يبقى ده استفدنا هنا ان صار للمسح دليل قرآني. هو كان ممكن يبقى فيه دليل من السنة، لكن طلع يبقى هنا هي فيها دليل من القرآن. بيان معنى غامض مما يستفاد، مثل قوله تعالى تكون الجبال كالعين المنفوش قرئ كالصوف. وبرضو هنا انا لما يصح السند عندي هعتبرها، اذا ثبت انه كان يقرأ بها يبقى دي كانت احدى القراءات احدى الاحرف، ولكن لم يستوعبها الرسم العثماني فلا يقرأ بها. اذا كانت غير كده وارد تكون هي من الاصل كانت من باب الايه التفسير. ده اللي ممكن استفيده في باب الايه الاحرف. يبقى كما ذكرنا ده الوارد في باب الاحرف السبعة. وتستحضر بقى كل اللي قلناه قبل كده في الكلام على الرسم العثماني، وتحطه في ترتيبك الذهني بعد الايه بعد الاحرف السبعة. الاحرف السبعة كانت موجودة قبل ما الرسم العثماني يوجد، ودي احد المشاكل اللي قابلت عثمان رضي الله عنه واللجنة في ايه في الرسم العثماني، واتفقوا على ان من هذه الاحرف هناخد ما وافق لغة قريش. ويبقى بعد كده بعد هذه المرحلة استقر فيها القراء اللي أخذين القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرؤون الناس بما حفظوه، بشرط يكون موجود في الرسم العثماني. طب مش موجود بيخبرون به وينقل بالسند الصحيح عشان نعمله في باب أدلة الأحكام ونعتبره دليل من أدلة الأحكام القراءة. وبعد بقى بالذات لما بدأت العلوم تتمايز، ويبقى عندي في ناس منشغلين بالفقه أكثر من القراءة والعكس، ففعلا بقى الحاجات اللي هي لها أثر معنوي اختص بها المحدثين وذكروها في كتب الحديث، ثم أخذها الفقهاء من لما بيروحوا لأدلة الأحكام والأشياء اللي هي بيتعبد بتلاوتها. القراء وأئمة القراءة علموها لمن يأتي يتعلم القراءة منهم، ومن هنا نشأت القراءات. نتكلم في القراءات ولا تاخدوا راحة خمس دقائق؟ نتكلم المبحث السابع. طبعا عندنا يعني المرة دي ومرتين كمان بالكثير ان شاء الله تعالى، فاحنا يعني اللي هنخلصه المرة دي هنخلصه، وبعدين كل ما عدا ذلك هناخده في مرة لغاية قواعد التفسير. هناخد قواعد التفسير في مرة ان شاء الله تعالى. قواعد التفسير في مرة يعني هتبقى دسمة جدا، ويعني ايه لكن ده اللي ممكن نقدر نعمله في تقصير. يعني خدنا كتاب من اكثر الكتب اختصارا عشان ننجز في الوقت. ايه برضو كل ميعاد بدري ان شاء الله كان مستطاع. ما هو ماشي حاضر. ايه انتوا بتناموا امتى عشان هو القضيه ان يعني مع ال يعني وجدت صعوبة شوية في ان احنا نشتغل بطريقة القراءة والمناقشة. طبعا هو الجدول الزمني معمول عشان كده، يعني معمول بحيث ناس تقرا ويبقى اللقاء هو مجرد مناقشة ما غمض على الإخوة في قراءته. بس يعني ساعات كتير مش بيبقى مناسب مع العدد الكبير، الإخوة مش بتقرا تيجي عايزة تسمع، يعني ايه يحصل نوع من التواكل، يعني شوف بقى اللي قروا يسألوا ونسمع الأسئلة. حتى لو كده لو في حد هيسأل بيجد ان المعنى واصل مشتت لان أسئلة متناثرة يعني فيما فيعني اشتغلنا، وحتى انا بستطرد كتير يعني، بس برضو في نفس الوقت افضل غالبا يعني ان الاخوة تكون عارفة الموضوع بأبعاده حتى يعني اكثر من انجاز المنهج. طيب احنا طبعا موضوع القراءات ده بقى قتلناه بحثا، قلناه واحنا بنقول في الرسم العثماني، قلناه واحنا بنقول في الاحرف السبعة، فممكن نجري فيه شوية. المبحث السابع القراءات السبع، القراءات جمع قراءة وهي لغة مصدر قراءة، واصطلاحا طريقة احد ائمة القراءة في نطق القرآن. احنا مشينا مع القرآن الاحرف اقرأ بها مثلا الامة، كتبنا في الرسم العثماني ما لم يوافقه بقت رخصة وجودها في ضرر فارتفعت، بقيت لغة قريش وما استوعبوا من الأحرف الأخرى، وبدأ القراء يقرؤوا برضو في الجيل الأول. ربما كان يعني مش لازم كل حد بيلتزم أنه يقرأ على صحابي بعينه وهكذا، لغاية معموما بدأ يبقى العلوم تتميز ويبقى في ناس مهتمة بالقراءات، فيبقى يعني هم علماء فيه وتلاميذهم جايين ياخدوا دي بس، ومن ثم هم دول اللي انتهت إليهم الأسانيد بعد ذلك. يقول فاصطلاحا هي طريقة أحد أئمة القراءة في نطق القرآن الجامعة لما أجمعوا عليه وما خالف، يعني سواء كان أجمع عليه القراء أو ما خالف غيره من الأئمة فيه من الحروف والصفات في قراءته. ولذلك هو كل الناس بيبقى طالع حافظ قراءة الشائعة في بلدي، فيبتدي يقولوا له إيه الفروق الأئمة التانيين عن إمام الذي أخذ القراءة عنه. يقول في هذا المبحث مسائل. يبقى هنا عشان كده قلنا إيه القراءة، طريقة أحد أئمة القراءة في نطق القرآن بهذا التعريف يستحيل تفسر بها حاجة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، عرفنا إيه الرابطة اللي بينهم. بيقول احنا بقى عندنا خلاص الرسم العثماني، القراءة جه أئمة القراءات الناس أخذوا عنهم، ونظرنا السمن الذي وصل إلينا فوجدنا ان في منه متواتر ومنه ما فقد شرط التواتر. هنا برضو خد بالك مصطلح مشهور هنا غير مشهور بتاع المحدثين، هنا هم قسموا القراءات اللي وصلت لهم الى متواتر فقد شرط التواتر لكن مشهور بين القراء، وده لو جينا ندور عليه هنلاقيه في بعض دقائق التلاوة، فبيقولوا دي ما تواترتش عشان العامة ما بيتعلموهاش. القرآن بينقل بنقل الكافة عن الكافة، قالوا في كده حاجات دقيقة هي نقل الخاصة، ولكن شهرتها بين القراء تدل على أنها جاية يعني منقولة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ودي اللي فيها خلاف، وقالوا لا وكمان ده أنا ممكن ألاقي مع أنها صحيحة السند ولكن بتخالف الرسم او بتخالف اللغة، فمعنى كده طالما خالفت الرسم يبقى دي اما انها كانت قراءة تفسيرية واما انها كانت من الاحرف التي اتفقنا ان ايه ان طالما لم يستوعبها الرسم لا تكون ايه تلاوة، يبقى بنوحيلها على طول على باب ادلة الاحكام. ولو خالفت اللغة لا تحتمل اي وجه من اوجه اللغة، وهي لا الأمة مش بتقرأ بيها، خد بالك شو لك، طب القراءات الشاذة دي دليل، لا هي الأمة مش بتقرأ بيها وإلا لا إيه لتواترت. ده احنا عندنا قلنا علماء مش بيرضوا بالمشهور، فما فالأمة مش بتقرأ بيها مع صحة سندها لكن مخالفة للغة، ما فيش وجه من وجوه اللغة تحتمل هذا، يبقى أكيد في تصحيف. ما دي بقى منقولة لفظا مش مؤيد بكتابة ولا بتواتر فتعامل أيضا أي حاجة فيها يصح سندها ويستشكل معناها أو يستشكل مصادمتها للعقل أو لما هو أثبت منها. الكلام ده الأمة ما كانتش سايباه لغاية ما يجي العلمانيين يعملوه لنا، لا، الأمة من زمان. وإحنا عندما يجدوا شيء ظاهره التعارض بيحلوه، ولو قالوا إن في شيء معارض لما هو أوثق منه تعارضا يستحيل معه الجمع بيقدموا الأوثق ويقولوا أكيد حصل حاجة ما فيما هو أقل ثقة. يبقى الشاذ ده يعني كأنه حاجات كانت مفروض تروح عند الفقهاء بس برضو القراء اتعلموها، ماشي، بس اتعلمها بس ما تقراش بيها. هو خدنا لها يعني هي أشياء حافظت عليها الأمة، ليه؟ لأنها صحت السند عشان باب الاستدلال، فحد من القراء اتعلمها خلاص، بس مش هيؤذن له أهل العلم، مش هيقولوا لا ما يقراش بيها قرآن ولا يعلمها لغيره على أنها قرآن. يبقى دول بالصبر والتقسيم كده لقينا القراءات المنقولة على أئمة القراءات من حيث السند، يعني من حيث السند إما بتكون متواترة أو غير متواترة. الغير متواترة بنبص لها بنظرة أخرى، فالمتواترة يقول هو ما نقله جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وذلك القراءات التي اتفقت الطرق في نقلها عن القراء السبعة. يعني حتى القراءات السبعة ممكن تلاقي بعض طرقها بعض يعني في الجزئيات بقى الدقيقة اللي بيتميز بيها بعض الرواة عن بعض ممكن تلاقيها لا تحقق شرط الايه التواتر، وده هنعتبرها بقى يعني لو نزلت للمشهور يقرأ بها ام لا، ده الكلام. لا، هو ما يعني بين العلماء عموما، لكن يغلب على الفقهاء اشتراط التواتر، بينما القراء يميلون الى اعتبار الشهرة مع موافقة الرسم. الشهرة بين اهل القراء مع موافقة الرسم العثماني كافي. يقول والقراءات السبع متواترة بلا خلاف، وبقية العشر مختلف في تواترها، وكلها معدودة من القرآن، تصح القراءة بها ويجب اعتقادها قرآنا. ليه؟ ان هو ده عند من يعتد بالايه بالمشهور. المشهورة هو ما صح سنده ولم يبلغ التواتر، ولكن خد بالك هو في المتواتر ما قالش ما وافق الرسم واللغة، لانه يستحيل ان يتواتر وهو ليس موافق للايه للرسم واللغة. هو هيتواتر ازاي اصلا وتأخذه الكفة عن الكفة غير لو الامة كلها شايفاه قرآن وبتقرأ بيه، فما بال اذا. لكن هنا بقى اللي هو ما فقد شرط التواتر، قول طيب اذا يبقى ما فقد شرط التواتر اما ان يكون مشهور او شاذ. العلماء بيقسموه كده، امتى نقول عليه مشهور؟ اذا صح سنده، احنا خلاص ولم يبلغ التواتر، احنا ابتداء نتكلم على الذي فقد التواتر. فاذا صح سند ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء، يبقى ده معظم القراء بيقبلوه. قال السيوطي فلم يعد ابن الجزري من الغلط ولا من الشذوذ، ويقرأ به على ما ذكره ابن الجزري، ويفهم من كلام ابي شام السابق، وان كان كلام ابن عبد البر وكلام كثير من الفقهاء انه لازم الايه التواتر. ايه بين القراء عندهم في ضابط اشتهار، ما انا بقول لك بين القراء ان يشتهر بين القراء، يعني ما يبقاش انه ايوه ما نلاقيش ان دي انفرد بها واحد، لا، يكون معروف بينهم، فده بيحكوه في كتبهم. الثالث الأحد هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر. يبقى احنا حطينا بقى ايه التواتر، فإذا فقد التواتر هنحط له شروط كتير جدا عشان يبقى اسمه ايه مشهور. فإن فقد أيا منها يعني فقد التواتر وفقد أي من شروط المشهور يبقى بقى إيه؟ أحد. قال وهذا لا يقرأ به ويعد من الضعيف أو الشاذ. كلمة برضو ضعيف أو شاذ هنا غير ضعيف وشاذ بتاعت المحدثين. أو الباطل قراءة، يعني يعد كل الأوصاف دي بنوصفه بإيه؟ من باب في القراءة هو ضعيف وغير معتد به. ومثل هذه القراءة تحمل على التفسير ويحتج بها فيه كما يفهم من كلام الإنباري وابن الجزري. قال الإمام السيوطي وقد عقد التلمذي في جميع الحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد. ومناط الاحتجاج بالقراءة الشاذة كشأن الاحتجاج بحديث الآحاد، وقال بحديث الواحد هو الأدق يقول حديث الآحاد، لأن حديث الواحد ده اللي هو الغريب عند في اصطلاح المحدثين. هنرجع بقى لمصطلح المحدثين، يبقى انا هتقول لي القراءة الشاذة زي حديث الايه الاحاد الذي صح نقله من مبتدئه الى منتهى دون شذوذ ولا علة. قراءة شاذة ولكنها ايه دون شذوذ. ليه؟ هو شاذة هنا ده اصطلاح القراء لانها فقدت شرط الايه التواتر وشرط الاشتهار. فبيقول ده لا هعمل اطبق على بقى قواعد المحدثين ان هو هل صح بتروى بروايه العدل الضابط عن مثله عن مثله من غير شذوذ اي مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. هنا بقى دي شذوذ بتاع الايه بتاع المحدثين من غير شذوذ ولا علة. قلوا ابطلوا الاحتجاج به، لو حد قال القراءات الشاذه لا يحتج بها فابطلوا الاحتجاج به، يقول خلاص ما انت كمان حطبت الاحتجاج بايه بحديث الاحاد من السنه. قل وهذا مخالف لاجماع اهل السنه. الاحاد ده مصطلح المحدثين، لا عندهم المحدثين بيقسموا السنه من حيث طرق وصولها الينا الى متواتر واحاد، والاحاد يقسمونه الى مشهور وعزيز وغريب. ده تقسيم الايه المحدثين. القراء قالوا متواتر وما ليس بمتواتر، لو حبيت عشان نمشي بايه، ثم ما ليس بمتواتر مشهور او شاذ. ثانيا اركان القراءة الصحيحة. قال ابن الجزري كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. طبعا احنا قلنا المصاحف العثمانية كان لها عدة نسخ والفروق بينها محدودة للغاية في بعض الحروف، ولكن هنا تقول وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها، بل هي الاحرف السبع التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها. طبعا الرجوع بقى لكلمة الأحرف السبعة، هو مش قصده انها بعينها الأحرف السبعة، ولكن هو كده واضح ان مذهبه ان كل الأحرف السبعة ضمنت في الايه في القراءات الصحيحة، يعني حتى هو أو موسع اكتر من القراءات السبع المتواترة، مش كده؟ هيقول كل بقى كل ما هو لم يشترط التواتر، انما يعني هنا هو بيقبل ما اشتهر بين القراء. احنا اتفقنا ان الشاذ ما حدش بيقول بيه. قال وقال السيوطي هذا وصاي دائمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الدني ومكي والمدوي وابو شامة ومذهب السلف الذي لا يعرف عن احد منهم خلاف. قال ابن الجزري فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان فصيحا مجمعا عليه او مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله. ليه؟ احنا قلنا الاصل طالما صح السند بنثبت الشيء الى قائله، السند صحيح. لما تلاقي انه مستحيل تقول لي بقى واهم الثقة. يعني امتى نضطر نقول للثقة معلش هنرفض كلامك في اي حاجة؟ لما يبقى في دليل قاطع ان ده مستحيل يتصدق. وده اللي قلنا ان العلماء عملوه من زمان لما قالوا من غير شذوذ ولا ايه ولا علة. فيبقى لما لو لقوا الكلام حتى لو من الثقة، يعني مثلا حديث صلاة الكسوف صلاها مثلا مرة واحد، فالأحاديث المختلفة الهيئات وإن صح سندها بنقول نختار هيئة هنقول أنها صحيحة والباقي هنقول وهم الثقة. وساعات العلماء في مثال بتاع حديث الكسوف ده يجايبين الوهم من عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى يعني التصور ان السلفية او علماء السنة عبر التاريخ قالوا للناس احشوا عقولكم بمتناقضات عجيب. يعني دليل صلاة الكسوف ايه؟ يردوا ولا قبل كده من قبلها بقى دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة انصر اخاك ظالما او مظلوما، عبوها في عقولهم كده. هو التسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش كلام، بس ما هو من جملة التسليم ان انا افهم الكلام عشان اعتقده ثم اعمل به. فاذا كان متناقض كيف اعتقده ثم كيف اعمل به؟ فاذا سأل قال يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما، فكيف اذا كان ظالما؟ ينظر كلمة كيف، هم عارفين ان اكيد الكلام له ايه وجه صحيح، بس هم مش مدركونه. او وليه يجتهدوا وعندهم الناس بيسألوه؟ ما عندنا لو جالنا النص ده لو جالنا حتى ما كانش الصحابة سألوا، كان لازم ندور على وجه نقول كيف أصل أنصر الظالم وعندي آية بتقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كان لازم أدور، ولو ما لقيتش يعني ده كنا هنضطر نقول الحديث ده فيه إن الراوي اختلط عليه الأمر. ده إمتى بنقول الكلام ده؟ لو ما لقيناش وجه. لكن الاصل ان احنا ما لم نقبل من حديث الرواة الا العدل الضابط. فاذا هنفسر ده على ضوء ده، اذا تعارض تماما ساعتها نقول اكيد حصل ايه خلل ما في فهم في هذا الراوي، وهم في هذه المرة. يبقى اذا لما اجي برضو الاقي لا ده الخطأ اللغوي يستحيل ان هو يكون في القرآن او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس في كلام زي ما نقول ايه حملناه على انه روى الحديث بالمعنى. طب في القرآن مفيش، فخلاص لو هو خطأ لغوي يبقى اكيد الراوي وهم. لكن لو ان اللغة تحتمله حتى لو كان ما احنا جينا بقى نتعلم اللغة لقينا معظم اللغويين ينصرون احد الاقوال او يعتبرونه اكثر فصاح، لا يبقى فاذا اذا خاء يعني عشان كده قالوا اهم حاجة عندي صحة السند. زي ما المحدثين بيقولوا من غير شذوذ ولا علة، هنا قالوا صحة السند من غير مخالفة لغة ولا رسم. طب لو خالفت هيقولوا يا دي رواية تفسيرية يا اما الراوي وهم يا اما اي شيء من هذا. يبقى لكن مش هيبقى ده الاصل. يبقى لو في احتمال في اوجه في اللغة والقراءة صحيحة السند وتوافقها يبقى خلاص ما في لا مطعن. في اوجه في الرسم عشان الرسم كما نعرف ما كانش فيه نقط ولا فيه تشكيل، في اوجه يبقى مقبول. فيقول يبقى المهم انها توافق وجه من اللغة كما ذكر. قال ونعلم موافقة أحد المصاحف ما كانت ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا أو قالوا إيه اتخذ الله ولدا، لأن قلنا المصاحف العثمانية اختلفت في إيه في بعض الحروف النسخ المصاحف العثمانية. بعض السور طب هي نسخ المصاحف العثمانية نفسها فين؟ دي من ضمن الشبهات اللي بيثيرها المستشرقون وغيرهم، ودول برضو بيذهلوا او بيتعاموا عن ان القرآن الاصل فيه النقل الايه السماعي والكتابة معضدة، وانه ما كانش عندنا يعني في ظل وجود هذا النقل الكتابة ما فيش افضلية لنسخة على نسخة. يعني انا حفظت اول ما برضو بدأت كتب السنة حفظت صحيح البخاري، وبعدين كان يا اما الاول يعني ينسخ وبعدين يجي يقرأ على الشيخ او يخلي الناسخ ينسخ له، المهم فبيبقى جمع الايه الرواية مع الكتابة. بعد ما نسخ النسخة اللي في ايده دي وفق علو يعني وفق طبيعة العرب وقتها ان دي زي دي بالظبط. بعد كده بدأوا يقولوا بالذات وهم ما عندهمش اسانيد مهم النسخة العتيقة دي تفيد لما لاقي نسخة وادرس بقى كده غلافها واوراقها والطريق والخط قول دي ترجع الى التاريخ الفلاني، يبقى على الاقل ضامن انه ما حصلش تحريف في الفترة ايه دي. فهم عندهم التحقيق، تحقيق الثبوت، ما فيش غير الايه التحقيق المخطوطات، وبالتالي بدأوا يبقى عندهم نهم للمخطوطات القديمة وينظر مما يعني سواء في كتب كتب دينهم او حتى كتب الفلسفات او غيرها ان يكون حد وصل للنسخة اللي ايه اللي بيقولوا عليها الاصلية. بس يوم يقول لقينا نسخة قديمة جدا في تاريخ كذا، ويبقى احنا على الاقل متأكدين لو جيت انت بقى خدت النسخة دي وطبع وطبعت تبقى دي على الاقل كانت لم يحصل لها تحريف طوال هذه الفترة. اللي حصل عندنا ان الجمع عثمان رضي الله عنه ما كانش بيعمل نسخة تاريخية او اثر او زي ما هو جاي دلوقتي يفسر، هو ده بيعمل نسخة ينسخ الناس منها، عشان كده بعت لكل ايه وبعدين كل القراء بقى اول ما جت النسخة اللي ارسلها عثمان كل قارئ من القراء نسخ لنفسه، حرق القديم بتاعه ونسخ لنفسه نسخة ايه جديدة. وبعدين لما بيجي التلميذ يقوم ناسخ لنفسه نسخة، ما عندوش نهم انه ياخد نسخة الشيخ. ها اما انا كتبت وايه وتلقيت وصلى والأمة صلت بيه، طب بيجي الشيخ ده يموت، اكرام الكتب العلم بالذات القرآن ممكن ايه كانوا يحرقوها، الورثة يلاقوا ده كده مش عارفين يحفظوه، بقى قديم بقى كذا او بقى موجود في يعني ما كانش فيه المتاحف والمكتبات وهكذا. لما نشأت بدأ البعض يحط بقى النسخ دي، ودي لما جيهم هم بيعملوا بحث دلوقتي بقى دي اقدم حاجة يلاقوها في العصور الدولة العباسية نحو ذلك، لما بدأ يبقى في عناية بانه تجمع الكتب بهذه الصورة. لكن قبل كده كان كل النسخ هو عثمان عمل نسخة امام. طيب الام بقى زيادة على كده عملوا وصف دقيق تاني للكتابة، يعني كتب القراءات بتوصف لنا الكتابة وصف دقيق ايه اللي مكتوب فيها، فده منقول ايضا. فاذا هذه النسخ منقولة بنقل الكافة عن الكافة، اقدم نسخة بنرجع لها. انت لما بدأت الامة طعنا بهذا الجانب، هي قبل كده كانت الكتابة معضدة للنقل الشفهي السماعي، وكان كل واحد معتني بنسخة نفسه. لما بقى بيموت ويجي يورثها يشوفوا هل هي لسه قوية ومتينة ولا لا، مش متينة بيحرقوها. طب كده ما هو التاني بينقل الأمة تأخذ نقل الايه الكافة عن الكافة، يبقى اللي بيجي يحفظ لا يعوزه الامر انه بياخد نسخة شيخه وينقل منها وفق الرسم ثم يقرأه القرآن بالذات. ده الحديث بنلاقي كلام على الفروق الدقيقة جدا من نسخة للتانية. بقى القرآن كان مع اشتهاره وانتشاره الامر ثابت فيه. كم المهم الـ الـ الـ احنا هنا امام مدرستين. الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المؤلف هنا اميل لرأي القراء اللي هم بيعتمدوا القراءات المشهورة، لذلك نقل كلامهم. وكمان عشان كده الباب الفقرة اللي بعدها بيقول لنا القراءات العشر اعمالا لهذه القاعدة. لكن كما ذكرنا الكثير من الفقهاء بيقولوا اشتراط التواتر لكي يعد قرآنا، تمام. وفي النهاية برضو الفرق يعني ثمرة الخلاف محدودة للغاية. هات الحاجات اللي في القراءات العشر اللي هي بتقول فقدت شرط التواتر هتلاقيها محدودة جدا، وفي بعض أوجه النطق أو الوقف أو نحو هذا. طبعا هنا بتوع العلماء القراءة بعد ما بقى عندنا يعني أئمة اشتهروا وعادت إليهم الأسانيد، سموا ان هم دول أئمة القراء، وكل واحد منهم يعني كان له يعني اتفاقا. ويبدو احيانا يعني المصنفين بيحب يعمل الايه التماثل، يعني الاقي يعني امام واثنين لهم راويين، مش هعدم كل امام يبقى عنده خمس ست تلاميذ بس اختار بينهم ايه اكثر اثنين وهكذا. فمشت كده انه كل امام من هؤلاء عنده اثنين رواه، ويبقى دي قراءة، ولما لو ان الاثنين دول اختلفوا في حاجة تبقى دي ايه رواية ودي رواية. لو تلاميذ دول طب التلاميذ دول هيختلفوا ليه؟ لان الراوي اقرأ ده مرة كده واقرأ ده مرة كده، يبقى ده كله ايه قرآن برضو، ويبقى دي اللي بيسموها طريق الأساء، يعني بيفرض العشرة وكل واحد اسمه واسم الراويان، يعني اظنها مشهورة معنا. ماشي.